ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه التماثيل التي أنتم لها عاكفون وجعلناهم أئمة وعلمناه صنعة لبوس إلا